إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع يعني ضرب بيده أو برجله أو بعصا على مؤخرة الرجل، وفي غير هذا الطريق هما غلامان، غلام من المهاجرين شاب وغلام من الأنصار، فصاح الأنصاري: يا للأنصار! وصاح المهاجر: يا للمهاجرين! فعلت وارتفعت الأصوات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما دعوى الجاهلية؟ غريبة بين الأنصار والمهاجرين. قال: ما دعوى الجاهلية؟ قيل: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، قال: قد قالوها أو قد فعلوها، لأنه هو من أهل المدينة، فوجدها فرصة للطعن برسول الله وبالمهاجرين، فقال قولته التي حفظها الله عليه إلى أن يلقى الله عز وجل. قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بنفسه هو الأعز وبرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وحاشاه أنه الأذل. فقال عمر لما سمع مقالة ابن سلول، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، اترك، دعه، لا يتحدث. ارعى سمعك يا عبد الله. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الناس لا يعرفون في مشارق الأرض ومغاربها من يصلهم الخبر خبر قتل بن سلول، لا يعرفون أنه رأس النفاق، يعرفون أنه مسلم تابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيشيع الخبر بين الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أيها الأحبة في الله، الإسلام دين واقعية ودين فطرة، فالواقعية في الدين مارسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا، وعلم الناس أن لا يبالغوا حتى يكونوا مثاليين في الأقوال والأفعال. النبي عليه الصلاة والسلام ألم يطلعه الله على أسماء المنافقين أو بعضهم؟ بل هو عليه الصلاة والسلام علم حذيفة بن اليمان أسماء بعض المنافقين، ولكنه لم يقتل أحدا منهم، بل كان يعاملهم أفضل معاملة. لماذا؟ يراعى الجانب الإعلامي في هذا الموضوع، حتى لا يتحدث الناس في غير المدينة أن محمدا يقتل أصحابه. هم لا يفرقون بين منافق وبين صحابي، فبالتالي يختلط الحابل بالنابل، والنبي يريد أن يتألف الناس ولا يريد أن ينفرهم. فراعى هذه المسألة مع العلم أن النفاق كان خنجرا في خاصرة الإسلام والمسلمين، فقد تأذى المسلمون من النفاق أكثر مما تأذوا من المشركين. لماذا؟ لأن هؤلاء بين ظهرانيهم يعرفون نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم، ومع ذلك راعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماع الناس ألا تشوش صورة الرسول عليه الصلاة والسلام وتشوه صورة الإسلام. فينبغي الانتباه لمثل هذه النقاط. السمعة مهمة جدا، وخاصة لمن يدعو إلى دين، يدعو إلى طاعة الله، إلى عبادة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام طبق هذا الأمر في كل شؤون الحياة. ذكرت لكم قصة عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها. عائشة لما أهدي لرسول الله من إحدى نسائه طعام في نوبتها في يومها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده بعض أصحابه ضيوف على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذت عائشة الإناء ورمت به والطعام في الأرض وكسرت الإناء. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بواقعية في شيء واقع موجود. ما هو؟ غيرة النساء. أخذ يجمع الطعام وقال لأصحابه والتفت عليهم، قال: غارت أمكم. عائشة ليست سيئة الخلق، ولا هذا من طبعها ولا من ديدنها، ولكنها غلبت عليها الغيرة، فوضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضع الواقعية، أن غيرة النساء أمر واقع، فتصرف على أساس أنه أمر فطري، وبالتالي تجاوز رسول الله وعائشة والمؤمنون كل هذه المسألة. كذلك عليه الصلاة والسلام لما أرادت عائشة أن تصلي في جوف الكعبة، لأنها لما وصلوا مكة أصابها ما يصيب بنات حواء، فصلت نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جوف الكعبة وعائشة لم تصلي، فقالت أريد يا رسول الله الصلاة في جوف الكعبة، شلون أنا أرجع يعني النساء الباقيات صلوا وأنا ما أصلي، أصلي في جوف الكعبة. فأخذها من يدها عليه الصلاة والسلام إلى الحجر، إلى الطوق اللي حول الكعبة، فقال صلي ها هنا، فهذا من الكعبة، ولكن قومك قصرت بهم النفقة فاحتجروه، يعني يصلي في الحجر كأنما صلى داخل الكعبة لأنه من الكعبة. ثم قال لها ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وفي رواية بكفر لنقضت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدم الكعبة ويعيدها على قواعد إبراهيم؟ الذي منعه مراعاة عقول الناس. بالأمس كانوا يعبدون الأوثان والأصنام والإيمان لم يتغلغل في قلوبهم، فيقولون محمد يلعب ببيت الله، فراعى عقول الناس وأبقى الكعبة على ما هي عليه اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام من واقعيته أن كل إنسان فيه خير وفيه شر، ولا أقول خير وشر، فيه أخطاء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل ابن آدم خطاء، يحصل منه الخطأ والزلل. روى البخاري من حديث عمر أن رجلا كان يشرب الخمر أو شرب الخمر، اسمه عبد الله ويلقبونه حمار. هذا الرجل من بعض ملامح حياته أنه كان صاحب دعابة، فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وفي يوم من الأيام جاء به وهو شارب للخمر، فأمر به رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بأن يجلد حد الله. فلما جلد قال رجل اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لا تلعنوه، ما أعلم عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في الواقع والحقيقة شيء، هذا نعم أذنب وقصر، لكنه له من الأعمال الصالحة الكثير وأفضلها وأعلاها أنه يحب الله ورسوله. فصاحب المعصية ليس شريرا بالمطلق، فلابد عنده من الخير. كذلك كان يذكر الصحابة إذا أذنب صاحبهم ذنب أن يذكرهم بحسناته، ولذلك بعضنا لا يتصيد الحسنات وإنما يتصيد الأخطاء، يفرح إذا وجد عند أخيه خطأ حتى يسولف فيه، بينما رسولنا عليه الصلاة والسلام حدثت كارثة أن رجلا من المسلمين الأوائل من المهاجرين من أهل بدر يبعث رسالة إلى أهل مكة أن محمدا سيغزوكم، استعدوا له، هذه أليست خيانة عظمى؟ ومع ذلك لما جاء عمر وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا إنه من أهل بدر. تنسيت أهل بدر؟ إنه من أهل بدر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اصنعوا ما شئت فإني غفرت لكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في الواقع لا يعيش في الخيال. الناس ليسوا ملائكة مقربين ولا رسل من عند الله مبعوثين، وإنما هم بشر يصيبون ويخطئون. ولذلك من أراد أن يعيش براحة عليه أن يعيش الواقع. في امرأة من عائلة ثرية جدا تقدم لها شاب يفترش الأرض ويلتحف السماء، وهذا الشاب لا يملك شيء لكنه متدين، وهذه الفتاة من هذه العائلة متدينة، لكنهم لم يفكروا في الواقع. فلما تقدم لها وقبلت الفتاة، الأهل قالوا لها نحن لا نريد أن نتدخل، ولكن كيف ستعيشين من حياة مترفة إلى حياة معدمة؟ قالت أرضى أن أنام على حصير، وأرضى أن أأكل الخبز والبصل، المهم أني أعيش. وقامت الرومانسية اشتغلت. تعيش في ماذا؟ تعيش في حالة يعني من السعادة مع هذا الرجل التقي الصالح. أنا لا أتزوج غرفة النوم الفاخرة، أنا لا أتزوج الطعام الشهي، ولكن أتزوج الرجل الصالح. فلما وقعت الواقعة وتزوجوا وبدت المشاكل، لأنها تعودت على حياة وليس في المجتمع نماذج كهذه حتى تواسيها. ثم جاءتهم وقالت أريد الانفصال عنه. هذا اختيارك؟ قالت والله ما فكرت بعقل، ما فكرت بعقل، شعرت انه ممكن لاني من عائلة ثرية ممكن ان يستغني من وراي وبالتالي يحسن وضعه. طيب وين الاحلام الوردية؟ ذهبت الاحلام الوردية ادراج الرياح. لماذا؟ لانها لم تفكر بواقعية وعقل. امرأة اخرى تقول انا كنت اسمع لما يقولوا المحرم والخلوة والاختلاط والكلام الفاضي هذا كنت استهزئ، كنت استهزئ لما يقولوا يعني المرأة ما تسافر الا مع محرم وما كذا خلوة والاختلاط. نحن نعيش في القرن العشرين او 21، اين انتم؟ انا ما دام عقلي معاي وانا بنت متربية وبنت اصول لا اخاف، اين ما ذهبت؟ فتقول لم أقر بحقيقة أن الله هو الحق المبين إلا بعد أن وقعت الواقعة. لماذا؟ قالت في لحظة، في لحظة ضعف أنا لم أنظر إلى الواقع، أنظر أنا شخصيتي قوية، أنظر أن عقلي معي، أنظر أني أنا صاحبة مبادئ، تربيت تربية طيبة، ولكني في لحظة من الضعف زلت قدمي. هي ثواني، هي لحظات. ولذلك علماء النفس يقولون هناك نقطة تسمى نقطة لا تفكير، يصل معها الإنسان من دون تفكير، وهذه تكون عند شدة الغضب. مثلا لما يصل الإنسان من الغضب أنه يستشيط غضبا لا يكاد يرى من أمامه، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، خلاص أغلق على العقل. أو عند شدة الخوف، أو عند شدة الحقد، أو عند شدة الشهوة، يصل الإنسان مرحلة ينحي العقل وينحي المبادئ. لماذا؟ لأنه لا يفكر، انتهى التفكير. ولذلك الذي أيديك ثلاثة: عقلك ودينك وأخلاقك ومبادئك وجسدك. بعض الناس لا يفكر بنداء الجسد. نداء الجسد لما تثور الشهوة وتبلغ مداها يعلو صوت الشهوة على صوت العقل وعلى صوت المبادئ وعلى صوت الدين وعلى صوت الأخلاق، هي لحظات. ثم بعد أن تذهب الفورة، لو أن عقارب الزمان تعود، لكن لا تعود، كتبه الكاتبون. إذن لا بد أن يعيش الإنسان واقعه. الدين شرعه الله للبشر على الأرض، هم كبشر، فكل ما شرعه الله لنا يتوافق مع بشريتنا، ولا نكون ملائكة نمشي على الأرض، وإنما كلنا ذو خطأ. هذه هي الواقعية التي يجب أن نعيها. ولذلك أخطأ من أراد أن يعيد الحكم الإسلامي على أناس لم يكونوا متهيئين لقبول الإسلام أصلا. الكل يقول الإسلام هو الحل، الإسلام، لكن هل فعلا نحن نسعى لتطبيقه مع أنفسنا قبل أن يكون من فوقنا؟ الجواب لا. ولذلك عجز عثمان رضي الله عنه، وهو من هو، أن يسير بسيرة أبي بكر وعمر، وكذلك علي رضوان الله عليهم. لماذا؟ لأن الناس قد تغيروا. الناس اللي كانوا في زمان أبو بكر وعمر غيرهم الذين كانوا في زمان عثمان وعلي. ولذلك علي كان في يوم من الأيام على منبر الكوفة، فجاءه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين، الدولة في زمان أبي بكر وعمر دولة عزيزة، والمسلمون قلب واحد، وهم يد على من سواهم، والفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها، فما لها الدولة في زمانك حروب واقتتال؟ قال: الدولة في زماني، في زمان أبي بكر وعمر، الرعية كانت مني ومن أمثالي. الرعية الذين كانوا تحت أبي بكر وعمر مني ومن أمثالي، وأما اليوم فالرعية منك ومن أمثالك. فإذا أيها الإخوة، لابد من نظرة واقعية للحياة وتطبيق أمور الدين عليها بما يرضي الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، هل للجمعة سنة قبلية راتبة عليها؟ الجواب لا، ليس للجمعة سنة قبلية، وإنما صلاة نافلة مطلقة، كما جاء في صحيح البخاري مختصر الحديث أن الرجل يتوضأ في بيته ثم يأتي المسجد ثم يصلي ما كتب له، بصيغة المبني للمجهول. فمن السنة أن الذي أتى للمسجد يوم الجمعة فإنه يصلي ما كتب له، ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية. فإذا صعد الخطيب فلا صلاة، إذا صعد الخطيب المنبر انتهت الصلاة. أما أنها تربط مثلا بالأذان الأول أو الأذان الثاني فهذا ليس من السنة. السنة مرتبطة الصلاة بدخولك المسجد، فإن أحببت تصلي ركعتين، صلي أربعة، الباب مفتوح إلى أن يرتقي الخطيب المنبر، وليست مرتبطة بالأذان. أما الأمر الثاني فكثير هي الألفاظ التي شاعت على ألسنة الناس وينسبونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن نسبة الكلام إلى رسول الله أمر خطير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في المقدمة: من حدث عني، يعني قال الرسول، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. لابد من التثبت في أن ننسب شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا سأذكر لكم بعض الأحاديث يقولون قال رسول الله خير البر عاجله. والله ما قال رسول الله ذلك، ما قال. نعم خير البر عاجله قد يكون المعنى صحيح، لكن هل قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، الجواب لا، لم يقله. كذلك يقولون قال رسول الله الساكت عن الحق شيطان أخرس. والله ما قال رسول الله ذلك. هذا كله أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله. لا ننسب إلى رسول الله ما لم يقله عليه الصلاة والسلام، ما لا ننسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله ويتلفظ به، لأنه عليه الصلاة والسلام هو القائل إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا لابد من مراعاة أننا عندما نقول ذهبوا إلى بعض أماكن للصحة وكان يكتبون حديث شريف النظافة من الإيمان، والله هي النظافة من الإيمان، لكن هل هو حديث؟ هل قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا إخواني ليحرص الواحد منا دائما إذا كان يكرر بعض الألفاظ وينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتأكد هل هي صحيحة أو لا، حتى لا يقع في زمرة من يكذبون على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم احفظ به الأمن ووحد به الصف واجمع به الكلمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ علينا البحرين دار أمن وإيمان ورخاء واستقرار وسائر بلاد المسلمين. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.